استشفاع بدعائه وشفاعته وهذا ما فهمه الصحابة وعملوا به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستشفاء يكون بدعاء الصالح في حياته فعمر بن الخطاب لما أجدر الناس في عام الرمادة استسقى بمن؟ بالعباس، ولم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان يفهم أو لو كان الصحابة فهموا من الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم استشفاع بذاته لما كان لهم حاجة إلى أن يذهبوا إلى العباس. ومعلوم أن عمر كان في المدينة، وهذا الجلد والقحط كان في ماذا؟ في المدينة. ولكن عمر أخذ بيد من؟ بيد العباس، وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وذلك قال العباس أدعو، أمره بإيش؟ بأن يدعو وأن يؤمن الناس. وكذلك معاوية رضي الله عنه لما أجدب الناس بالشام استسقى بيزيد، بيزيد بن الأسود الجرشي، فقال: اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا الناس حتى سقوا، وهم لم يستسقوا ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا في هذا الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا عند قبره ولا غيره بل عدلوا إلى البدل كالعباس ويزيد وجعلوا هذا بدلا عن ذلك، لما تعذر أن يتوسلوا به على وجه المشروع الذي كان يفعله. لما تعذر الحال لوفاته صلى الله عليه وسلم انتقل الأمر إلى غيره. فقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا ويستشفعوا به ويقولوا في دعائه في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بالمخلوق أو السؤال، فيقول مثلا نسألك أو نقسم عليك أو نستشفع عليك بنبيك أو بجاه نبيك ونحو ذلك. وهذا لم يفعله أحد منهم، ولكنهم لم ينقل عنهم أنهم توسلوا أو استشفعوا بمثل هذه العبارات. وهذا يؤكد ويدرهم أن التوسل بالذات في حضور الشخص أو مغيبه أو بعد موته أمر لم يشرعه لهم الشارع ولم يكن معروفا عندهم، فخلاصة الأمر في هذا أن ما يفعله هؤلاء يعني من دعواهم أن هذا استشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لا وجه له في الشرع، فالشفاعة إنما هي طلب الشافع أو الشفيع للمشفوع له، يعني حاجة رغم هذا من المشفوع إليه، فلا بد من طلب، وهذا يكون بحضوره، النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، يعني هم يعني بعد الموت في حياة برزخية، وليس للعبد أن يسألهم بهذه الأمور، ولا أدل من يعني فعل عمر مع العباس، فلو كان الأمر جائزا ومشروعا لما عدل عمر رضي الله عنه إلى العباس، ولا ما عدل معاوية إلى يزيد بن الأسود. ففهم الصحابة واضح في هذه المسائل وفي هذه القضايا، وبالتالي ما يأتي النصوص بإثبات هذا الأمر بل جاءت بضده، ومعلوم أن هؤلاء في فعلهم يعني مخالفون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبقى بعد ذلك مسألة الاستغاثة، نؤجل الحديث عنها لأنها يعني تشمل النوع الأول الذي هو الطلب من المقبور مباشرة، فهذه هي التي يكون حكمها الشرك، وهي يعني موطن درسنا

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلا تقاس هذه الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية، وهذا لا يقول العاقل، لا يقول العاقل أن هذه الحياة كهذه المنة الحياة. إذا كان الأمر كذلك فإذا لا تطلبون منها أمركم رسول الله عليه وسلم لا يملكوا بهذه الحياة أن شبهوا، ولا أدل على ذلك من فعل الصحابة. فأعطونا هذا أن أحد الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وسأله، مع أنه في أول يعني موته صلى الله عليه وسلم يعني اختلفوا في مسألة إيش؟ مسألة الخلاف، من الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهل جاءوا للقبر أو جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة التي يعني توفي فيها صلى الله عليه وسلم، أو أنهم ذهبوا إلى السقيمة؟ فما يقاس حياته صلى الله عليه وسلم الدنيوية بالحياة مع البرزخية بها؟ أما تلك حياة وهذه وقد ذكر شيخ الإسلام على في قاعدة ذكر هذه المسألة ورد عليها كل استغاثة للحي بما لا يستطيع، التوسل للحي بما لا يستطيع، هما نوع واحد. الاستغاثة يعني سيأتي يعني أثناء يعني كوني أو استغاثة به في حياته بما لا يقدر وبحكم ذلك، ولا استغاثة بعد من قبله بحكم ذلك فعل استغاثة، لأن الاستغاثة تنفصل عن هذه المسائل بوجه هي تشترك من وجه لأنها يعني تتعلق بشخص هذا المقبول عرض هذا أو الشخص المعقب بذلك عرض هذا، فهذا يستغيث وهذا يتوسل وهذا يستشفع، ولكن الاستغاثة تكون عند آخر وهو السؤال المباشر. السؤال إيش؟ المباشر بها سنأتي لنقطة فيها وهي علاقة الاستغاثة بفهم هؤلاء لها. بعضهم يفهمها على أساس أنها توسل، يعني بعضهم يعتقد أن المقبول يتصرف، والبعض الآخر يقول لا، يعني كما تذكر قبل قليل أنه يعتقد إيش؟ أنه واصل إيش؟ إلى الله سبحانه وتعالى بالتصرف فيها. فنتكلم عن كلا الاعتقادين، نتكلم عن كلا الاعتقادين في هذه المسألة. هذا السؤال ولا تسأل؟ الذي يسأل رجل يحب قبور ويعينه لكن لا يعتقد أن هذا صاحب القبر يعني يجيب الدعوة، يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعوة، لكن يعني يكره مجرد أنه يعني يعتقد أن هذا قبر الولي من قبر عباده، يعني هل هذا من الشرك الذي يعتبر مخرجا من الملة، يعني هي مجرد أمور الدعاء؟ يعني يدعو الله عند القبر، هل سؤالك؟ يعني لا يتكلم أن يقول أسألك بجاه فلان أو أسألك بفلان، وإنما يدعو دعاء مجرد عند القبر. يعني مثلا يأتي عند مثلا عند الروضة مثلا هنا ويقف مثلا بجانب القبر، عرفت هذا؟ أو يبتدي يدعو لك ويدعو، هذا سؤالك؟ هذا هو؟ هذا هو السؤال، الدعاء المجرد عند القبر عند القبر باعتقادي ببركة هذا المكان. طبعا في هذا نتكلم عن العلم في هذا، مما تكلم فيه الدعاء عند الحجر، الدعاء عند معنى عند الحجر، فلا ينبغي أن تخص الحجرة بالدعاء، عرفت هكذا؟ أن يأتي الإنسان يخص الحجرة بماذا؟ بالدعاء الذي ذكروه في مسألة بالسلام، أن يأتي الشخص فيسلم وبعد أن يقرأ في سلامه يعني بعد هذا تكلم في اتجاه إلى القبلة. وأيضا مختلفون في مسألة السلام، هل إذا سلم يواجه القبر أو لا يواجه القبر؟ الإمام أبو حنيفة في ذلك يقول لا يواجه القبر، وليت الأحناف يتعصبون في هذا مع الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة يقول يجب أن يجعل القبر عن يساره في السلام، لماذا؟ في السلام مش هذا، والبقية يقولون ماذا؟ أنه لا بأس بأن يسلم المواجهة، يسلم ماذا؟ بوجهه تجاه من؟ تجاه القبر، عرفت هذا؟ يسلم بوجهه تجاه ماذا؟ تجاه الفقر، هذا في السلام. في الدعاء يدعون أنه الإنسان لا يأتي لقصة المكان في إيش في الدعاء، عرفت هذا، وإنما يدعو الله سبحانه وتعالى في الأحوال التي يشرع فيها الدعاء، ويرى أن الدعاء أكثر إجابة فيها. أخر ما يكون العبد إلى ربه وهو سهل، عرفت هذا، وكذلك عاقب الصلوات. مواطن للدعاء ليس منها أنه يكون في مكان معين يكون يعني سبب في ماذا في الدعاء، فهناك أمكنة لا شك أنها توصل في هذا الأمر، كما يكون الإنسان في الحج أو يكون في عرفة أو يكون في عند الكعبة، هذه مواطن يدعو بها. أما أن يكون باعتقاده أنه يأتي بهذا الأمر ليقصد الدعاء فهذا هو غير مشروع، ولم تأتي به النصوص، لم تأتي به النصوص. عرفت هذا؟ يعني أقصد يعني هل يعني يعتبر من الشرك الذي يخرج منه؟ لا لا لا، حتى لو التوسل الآن نتكلم عنه ما يعد شرك، الآن التوسل نتكلم عنه ليس ماذا؟ شرك، مع أنه إيش؟ يعني يقول أن أسألك بجاه نبيك، أسألك بذات نبيك، هذا توسل، لكنه ممنوع. ليش ممنوع؟ لأن النصوص الشرعية لم تأتي به، عرفت هذا؟ فيبقى بدعة، يبقى في مرحلة ايش؟ البدعة، لا يخالف يعني الجزء الأول الذي هو التوحيد، يخالف الاتباع، يخالف ايش؟ الاتباع. فلا نقول لهذا الشخص الذي قال أسألك بجاه نبيك أو أتوسل إليك بذات نبيك، لا نقول أنك مشرك، عرفت هذا؟ وإنما نقول مبتدع، نقول ماذا؟ مبتدع، ونقول عن هذا الفعل محرم، لماذا؟ لكونه إيش؟ بدعة، فهمت؟ فيجب أن تفهم معنا، نحن الآن في درسنا إلى الآن الشفاعة والتوسل ما وصلنا إلى الذي هو شرك، الاستغاثة هي التي يعني كما ذكر المصنف في ذلك، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو. هذا الذي يصل إلى درجة الشرك. بعض الأمور تقارب كمال التوحيد، وبعض الأمور تناقض أصل التوحيد، وبالتالي تفرق بينهم. هو الشرك في استغاثتهم، أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي إليك. هذا إيش الجواب عنه؟ لو جاءك الآن شخص فقال لك ماذا تقول في هذا الحديث؟ أسألك بحق السائلين عليك وبحق يوم شاهد إليك. صح الحديث؟ طيب هذه نقطة، أن الحديث فيه ضعف، رغم هذا. طيب في جواب آخر عن هذا، النقطة الأولى بصحة الحديث وهذا هو النزاع فيها، البعض صح والبعض إيش؟ وذكر شيخ الإسلام من فيه معنى جديدة، وقال فيه معنى فيه إيش؟ فيه معنى أعد جوابك بعمل عمل الصالح. كيف بعمل الصالح؟ يعني اتخذوا بطانة بعمل صلى الله عليه وسلم لعب، يعني يقول بحق السائلين عليك بحقي ومشايا شفر ثاني إليك، يمكن شفر ثاني يعني يكون في شيء منها الشطر الأول شيء سألك الشطر من صلى الله سبحانه وتعالى في الإجابة سألك الشطر يعني شوفه يعني سأله بإيش بشيء الله سبحانه وتعالى اختص به أي بفعله، كما في الحديث الآخر أعوذ برضاك بمعافاتك من عقوبتك، فإذا يعني سأل الله بإيش بفعله، سأل الله بماذا بفعله، فهذا الحق حق الله تعالى أوجبه على نفسه، فهو فعل يفعله سبحانه وتعالى، فلو كان هذا الحديث ثابتا صحيحا فإذا لا يعارض يعني هذا الأمر الذي نحن فيه لاعتبار الجواب أن هذا فعل من أفعاله، كما في الحديث الآخر أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. لا كان الشرك، ولذلك يعني جاء النصوص بالتحديد لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، فاذا اتخذوها مكان العباده عنها أول ما تقصد هذه الأمور تقصد لعبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق إلى الشرك فذلك فذلك حذر. وذلك عائشة تقول لولا ذلك لأبرز قبره. خشيت إيش؟ خشيت إيش؟ اتخذ مسجد. فإذا اتخذ مسجد مع مرور الوقت ايش يعبد وهذا فإذلك سدها والطريق عرفت هذا فإذلك قالت لولا ذلك لأبرز قبره. فقالت هذا عقب هذا الحديث. ويعني ما يذكر في رواية هذا الحديث كان يقول هذا قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمس ليالي كان صلى الله عليه وسلم يعني يلح على هذا ويدخل هذا. وتروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم